قلتم قالوا القراءة لمست يدخل فيها الجماع لقول ابن عباس في الملامسة وهي مفاعلة في الجماع، والسؤال هل هذا في نعم لمستم يشمل الجماع وغيره؟ لامستم هذا خصوه بالجماع ما في إشكال، لمستم لم يقل أحد أنه لا يصدق على الجماع لأنه لمس جماع لمس، لكن هل هو خاص بالجماع؟ الحقيقة اللغوية لا، لمست زوجتك نقول هذا داخل فيه بالجس اليد، كذلك الجماع يسمى لمسا، لكن ملامسة مفاعلة بين اثنين قالوا هذا لا يكون إلا في الجماع، أما لمستم هذا صواب أنه عام. وهذا لولا أنه ورد استعمال لمستم في القرآن في خصوص الجماع فصار حقيقة شرعية لكان دليل المذهب دليل قوي، لأن اللمس عام فيشمل ماذا؟ بشهوة وغير شهوة، ويشمل الجماع وغيره، الجماع لا إشكال فيه، وأما ما كان بغير شهوة خرج بالأحاديث الدالة على مس النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، ويبقى الأصل فيما إذا كان بشهوة.